أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع ماله وعدده. الذي جمع ماله وعدده. ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده. ماله أخلده. ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. ماله أخلده. ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. أدراك ما الحطمة. أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. على الأفئدة. على الأفئدة. على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. موصدة. عليهم موصدة. مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. في عمد ممددة.